فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزبادي القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي يتفضل مشكورا مقبولا. مش محمود. يا سيدي على كده يا ابني. لا يعبدون إلا كما يعبدون آباؤهم من قبل وإنا Allah عليك يا شيخ محمود. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل إنا Yeah. حتى لو اسمع كلام الجميل، اسمع كلام كما امرت. الله عايزك تبقى انت طالع فاستقم كما امرت. فاستقم كما امرت. استكنت كما تؤمن ولم تبارك ولا تطغر عشان خاطر الرأس كمان والله يا ابن الوزع واحد تمام ولا تعلموا ان الذين ظلموا فسلم Thank you. عليك والله القرآن القرآن مش فاهم يا I'm تضحك علينا في الشرقية. لا لا لا. كانتكم إلا عالية والله شيخ محمود والله العظيم هذا نحن نقص عليك جماعة انتم في حاجة مستعبت الله يرحمك يا شيخ سعيد كده شوف يا رب الله يحييك كره معاك ربنا حد محبوب قول يا اخي كل هنا لما تيسر من خواتيم سورة هود. وقد امتعنا واسمع الملائكة الشهود، وقد رضي عنه المولى المعبود في تجليات لتلاوة القرآن، والقرآن لأمة الإسلام سلاما وعمودا. أيها الإخوة الكرام، نشكر لقائنا فضيلة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزلاتي، ونشكر ايضا باسم ابناء رحيله الكريم الحاج عاصم محفوظ، باسم نادي الاستاذ الدكتور ماجدي عابد، وشقيق الاستاذ محمد عابد، وشقيقهما الاستاذ عماد عابد، وباسم عمهما الاستاذ محمود محفوظ، لكل من ادى واجب العزاء. والشكر الخاص ايضا الى الساده اعضاء هيئات التدريس في الجامعات، خاصه بجامعه حلوان، واشكر الى اهل القريه وكل من شرفنا من القرى المجاوره، ونشكر لصاحب هذا السرادق العظيم الحاج عطية ابو غنيمة واولاده الحاج عبد الله والحاج سيد، والى اصحاب الهندسة الكهربائية الحاج جودة الشريف، والى اصحاب الهندسة الاذاعية الحاج محمد الخولي واولاده بالعوادة الشرقية. ايها الاخوة الكرام، هكذا مرت علينا آية من سورة هود، وهي السورة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود من اخواتها، قيل لمن اخواتها يا رسول الله؟ قال: سورة واقعة وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. قيل: وما شيبك منها يا رسول الله؟ قال: قول الله عز وجل فاستقم كما امرت. ومرت علينا ايه استاذنا الكريم رئيس جماعه حلوان، اهل العلم وللعلم رجال، ومن رجال العلم لهم قصدهم هذا علم العليم وعقل العاقل السلفا، من ذا الذي منهما احرز الشرف؟ وقال العلم: ابا بلغت ايته، وقال العقل: وابى الرحمن بي عرفا. فافصح العلم افصاحا وقال له: باين الرحمن في قرانه اتصفا. فبان للعقل ان العلم سيده، وقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلماء واهل العلم لهم المنزلة التي قالها رب العزة: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هذه هي الآية التي تأمر الناس بفعل الخيرات: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. عقب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة الكرام، في ليلة تفريد والدنا الكريم الحاج عاطف محفوظ، ومشاركة لأبنائه الأكرمين، مرة أخرى نعود إلى مائدة القرآن الكريم، ولنستمع لفضيلة القارئ الشيخ الغزالي عبد الرحمن القارئ والمدين لتلاوة القرآن، سائلين المولى الديان بحق نبيه المصطفى العباد وأن يرزقه التجلي والإكرام وأن يرزقه الإنصاف والتدبر وحسن الاستماع وأن ينفعنا بتلاوته فليتفضل مشكورا.